بسم الله والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ نبيل محمد الشريف. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول في هذه الحلقة وردنا من أحد المستمعين يسأل عن قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فمعنى هذه الآية: قل يا أشرف الخلق يا محمد، إن الصلاة التي تصليها والنسك أي الذبح الذي تذبحه تقربا إلى الله، وهذان عملان اختياريان، والمحيا والممات وهذان عملان بغير اختيار الإنسان، كل ذلك خلق لله تعالى، لا أحد يخلق عملا أو جسما إلا الله، لا شريك له أي لا شريك له في الخلق. وأما معنى وأنا أول المسلمين أي قل يا محمد إنك أول المسلمين بعد الانقطاع الذي حصل بين الناس في الأرض، إذ أنه كان بين ارتفاع عيسى إلى السماء وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حوالي 600 عام. وقبل بعثة النبي بخمس سنوات توفي آخر المسلمين الذين كانوا على التوحيد على دين الإسلام، وإلا فإن الإسلام في البشر كان مع أول البشر وهو آدم عليه السلام، وكل الأنبياء دعوا إلى دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بارك الله فيك. وردنا سؤال آخر يسأل: ماذا تقولون في كتاب الفتوحات المكية؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال، أود أن أنبه الكثير من المستمعين إلى أن كثيرا من الكتب التي تطالع اليوم فيها ما فيها من الدسائس والأشياء التي هي مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن العلم لا يكون بمطالعة الكتب بل يكون بالتلقي من أهل المعرفة، وذلك يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس تعلموا فإن العلم بالتعلم. فهذا الكتاب الذي هو موضوع السؤال، الفتوحات المكية، فيه دس كثير وفساد، ومؤلفه الشيخ محي الدين ابن عربي رجل صالح، لكن افتري عليه كثيرا كما افتري على كثيرين من العلماء. فهذا الكتاب فيه عقيدة الحلول، وهي عقيدة فاسدة وكفر وضلال. ومعنى عقيدة الحلول أنهم يقولون إن الله حال في العالم، حال في الكون، وهذا تكذيب للقرآن وتشبيه لله بالخلق. ففي أول صحيفة من هذا الكتاب مكتوب فيها: العبد حق والرب حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فالعبد ميت، أو قلت رب كيف يكلف، وهذا كفر صريح والعياذ بالله. جزاك الله خيرا. سؤال آخر وردنا: هل تقبيل الطفل فيه ثواب؟ الجواب عن هذا السؤال أن كثيرا من الأعمال الحسنة التي يعملها الشخص إن لم ينوي بها نية خالصة لوجه الله لا يثاب عليها، فمثلا تقبيل الطفل إن كان على وجه العادة فلا ثواب في ذلك، أما إن كان قبل الطفل ليفرحه لأن تفريحه حسنة ففي ذلك ثواب. سؤال وردنا من خارج بيروت يسأل فيه: بعض الناس يقولون عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أول خلق الله، فما حكمهم وما الرد عليهم؟ هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا يحتاج لغلو الغلاة، فهو أفضل خلق الله وأشرفهم، ولا يحتاج إلى كلام كثيرين من الذين يصفونه بما ليس من صفته فيقولون كلاما مخالفا للشرع. فإن أول خلق الله هو الماء لا غير، بعده خلق العرش الذي هو جسم كبير خلقه الله إظهارا لقدرته لا ليجلس عليه، كما بيّن ذلك سيدنا الإمام علي رضي الله عنه. ثم خلق اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. ثم خلقت السماوات والأرض، قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. ففي هذا دليل على أسبقية الماء في الوجود على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من المخلوقات. ثم إنه قد ثبت في الحديث الذي رواه ابن حبان أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأخبرني عن كل شيء. فقال له عليه الصلاة والسلام: كل شيء خلق من الماء. بعد هذا البيان من أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إلى كلام من يخالف ذلك كائنا من كان، فنقول: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وأما أول الخلق فهو الماء، وأول البشر هو آدم عليه السلام. وأما حكم من يقول إن محمدا أول الخلق، أنه إن علم بهذا النص الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبنص القرآن أن أول الخلق الماء، أو علم اتفاق المسلمين على هذا الأمر ثم قال تلك الكلمة، فإنه يكفر، لأنه كذب النصوص. وقد قال الإمام النسفي رضي الله عنه في عقيدته: رد النصوص كفر. أكرمك الله وبارك الله فيك على هذا التفصيل الجميل. وردنا سؤال آخر مفاده: إذا قيل لما خلق الله الخلق فما الجواب؟ الجواب عن ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا عبثا، فالله خلق الخلق إظهارا لقدرته، أي حتى يعرفوه، أي يعرفه الخلق، فيعرفوا أنه قادر لا يعجزه شيء، ثم هم ينتفعون. فمن آمن بالله واعتقد أنه متصف بصفات الكمال التي تليق به، كان ذلك سبب السعادة الأبدية له. سددك الله. فضيلة الشيخ، إحدى النساء تسأل عن الدليل على جواز إمامة المرأة بالنساء. الدليل على ذلك أنه ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تأم أهل دارها. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أيضا سؤال آخر وردنا من إحدى المستمعات تسأل عن الإحداد في الشرع. الإحداد معناه تغيير الهيئة بترك الزينة والطيب وما إلى ذلك، ولا يجب على المحدة على زوجها ألا تنظر من الشباك كما شاع عند كثير من العوام الجهال، أو ألا تجلس على الشرفة يعني البلكون كما يقول بعض الجهلة، كما لا يحرم عليها التكلم بالتليفون مع الرجال الأجانب، ولا يحرم عليها استقبال أقاربها الرجال في بيتها ضمن العدة ما لم تحصل خلوة محرمة. والخلوة المحرمة تكون مع رجل أجنبي غير محرم في مكان واحد بحيث لا يراهما ثالث. فهنا أحب أن أنبه إلى أنه لا يجوز الزيادة على ما جاء به الشرع مما يخالف الشرع، فلا يقال لا يجوز للمعتدة أن تجلس على البلكون أو تنظر من الشباك أو تكلم الأجانب بالتليفون ولو كانوا من أقاربها، فكل ذلك مما هو مخالف للشرع. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، أحد المستمعين يسأل عن تفسير قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قبل أن أجيب عن معنى هذه الآية، أحب هنا أن أبين أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل في القرآن آية المقصود منها أن الله يشبه شيئا من خلقه، فكل الآيات التي فيها ألفاظ موهمة، أي توهم أن الله سبحانه وتعالى موصوف بشيء من صفات الخلق، فلا يكون المقصود بهذه الآية ظاهرها. يدلنا على ذلك قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، وهي آية محكمة معناها واضح وظاهر، لا يجوز أن يخرج في تفسير أي آية من القرآن عن مقتضى هذه الآية الكريمة. فهذه الآية كل شيء هالك إلا وجهه، قال فيها الإمام البخاري رضي الله عنه: إلا وجهه أي إلا ملكه، وملك الله أي سلطانه، فالله تعالى له سلطان على هذا العالم، وسلطان الله لا يهلك. وليس المقصود بالوجه هنا الجارحة المعروفة في الخلق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بارك الله فيك. أحد المستمعين يسأل عن حكم تلبيس أسنان الذهب للرجل مع العلم أن لبس الذهب للرجل حرام. الجواب عن ذلك أنه أحل في الشرع للرجل أن يستعمل سن الذهب أو تلبيس الأسنان بالذهب لتقويتها، ما لم يقصد بذلك الزينة أو الفخر، فإنها جائزة له وإن وجد غير ذلك. أكرمك الله. يسأل أحد المستمعين أيضا: هل يجوز أن يقال للشخص الكبير يا عم؟ هو اللغة العربية واسعة جدا، وفيها مجاز وفيها تشبيه إلى ما هنالك من أساليب البلاغة، فيجوز لغة وشرعا أن يقول الصغير للكبير يا عم، ومعناه هنا يا شبيه عمي، فهذا يقال له تشبيه وليس فيه كذب. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. سؤال آخر وردنا من أحد المستمعين يسأل عن تفسير قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية معناها أن الله تعالى ما خلق الإنس والجن إلا ليأمرهم بعبادته، فإذا كان الأمر كذلك فحق للعبد أن يعتني بما خلق لأجله، ولا ينبغي للإنسان أن يكون من الغافلين، فليست الدنيا دار قرار، بل هي دار عبور ومرور ودار للعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. فأقول: لا تكن غافلا في دنياك، واغتنم فرصة الحياة قبل الموت، والشباب قبل الهرم، والصحة قبل المرض، وكن متقنا للطاعات معتنيا بأدائها على حسب ما أمر الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليك. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة فضيلة الشيخ مفاده: ما حكم القيام للمسلم إذا دخل علينا؟ هذه المسألة جديرة بالبيان، فإن كثيرا من الناس لا يعرفون تفصيل حكمها. فالقيام للمسلم يجوز، ليس حراما. أما ما ورد في الحديث أن أنس بن مالك قال: كنا لا نقوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما نعلم كراهيته ذلك، فالرسول كان يكره ذلك خشية أن يفترض عليهم فيصير فيه مشقة. وإلا فقد ثبت أن فاطمة رضي الله عنها لما كان يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها كانت تقوم له وتأخذ بيده وتقبله، وكانت لما تدخل عليه عليه الصلاة والسلام يقوم لها ويأخذ بيدها ويقبلها ويجلسها مكانه. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار، فهذا المقصود به من كان يحب ذلك للكبر، فهذا حرام. فخلاصة المسألة أنه يجوز الوقوف للمسلم إذا دخل علينا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. جزاك الله خيرا. في ختام حلقتنا هذه نشكر فضيلة الشيخ نبيل محمد الشريف على إجابته على أسئلة الإخوة المستمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.